الذي يؤثر هو العنب وعصيره يتحول الى خمر، عصيره يتحول الى خمر. طيب انا اقول اني اراني ساعصر لكم عصيرا، اعصر عصير يتضمن يكون عنب، وكذلك قوله اني اراني اعصر خمرا باعتبار ما يكون، يعني ساعصر عنبا يبقى حتى يتخمر فيكون خمرا. واضح هذا باعتبار ما يكون. ويلقين على انه لا يوجد حقيقي، ما هي يوم القليل اعصر لان الخمر الحقيقي ما يصح. نعم. قال سبعه والمحليه والحاليه. المحليه ان يعبر بالمحل عن الحال، والحاليه ان يعبر نعم بالحال عن المحل. فمثلا المحليه قرر مجلس الوزراء كذا وكذا، اعتقد كل ما يعرف قرر مجلس الوزراء يعني الكمادات والجدران واللمبات، نعم كذا؟ لا من هذا بشي اللي قرر الوزراء، فعبر بالمحل عن الحال، عبر بالمحل عن الحال. ومنه ما يدندنون به كثيرا واسألوا القرية، فالمراد اسأل أهل القرية، فعبر بالمحل عن الحال. نعم. بل والحالية في قوله تعالى ففي رحمة الله فيها قليل، لأن الذين جدت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون. هل المراد في رحمة الله صفته؟ لا، لأن صفة الله ما يحل فيها، المراد بها الجنة، لأن الله قال أن في رحمتي أرحم بك من أشاء، وهي رحمته إلا محل رحمته، محل رحمته، فعبر بالحال وهو الرحمة عن المحل وهو مكان الرحمة. فالجنة مكان الرحمة، الجنة مكان الرحمة، وعبر بالرحمة عن المكان، وهذا تعبير بالحال عن المحل، بالحال عن المحل كذا. طيب إذا جلنا مكث السيارة جفة حطوئي إلا هو موضوع حقيقي تفهم شيء هو كل مشكلة. طيب ما جفت في هذا؟ هذا إن كان كذلك فهو مجاز عقلي يسمد المسيء إليها وهي لا تنفق نفسها، وجد عقلي وسيأتي صلى الله عليه وسلم أن صدق يأتي. طيب لكن لا نتحدث الحساب على المنسبة لا نفسه، هذا اللي يعني جزيرة المفيد كيف نحط إذا أجلس الحساب؟ أدب كيف نحط على كل كان لا حد بلاد من حتى عشاء البنزين. يعني تقدر تشغل المكينة؟ لا. وتقدر؟ ما أقدر. أنت مسيا. من المسات مية. ولا ما تركب على مية. أنا أطلع شيء وطلع. تركب على مية. وكنت بعمل خلاص. لا أنت. كنا. أنت شو غير؟ بس هو مش بدون حركه وبدون يضحك على شيء. طيب ممكن يقول هذا الحزق اللي هو الغد ضغط عليه مشكله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم هذه كان عليها كلام اول ما قلت برحمه الله انه المانع من ان تكون الصفه المانع السياح فما دام في السياح ما يدل على المعنى فهو حقيقه الكلام لان من دون ما في مجاز ما يدل على انها حتى تصير عن شيء لكن يقولون ان المعنى الذي دل على السياح هو الحقيقه لو ان انسان قال ان المراد برحمه الله هنا صفته وهو المعنى الاول يضيع الكلام من الواقع فيقول حقيقه الكلام ما دل عليه سياقه هذا هو متحرك به هو حقيقه لانك الان لو اردت المعنى الاول الذي وراءه هذا الصفه الرحمه هذا السياق فاذا نزل حقيقه فينا سياق من اجله على أننا نقول إنه من الجائز أن يكون المراد بالرحمة هنا صفة الله أي أن الله يغفره كما لا كما إذا قلت صرت أمام الله صرت رعاية الله صرت حماية الله نعم أو هذا الرجل مثلا في رعايتي رعاية صفة من صفات ما فيها هو لكن ما نفحت رعاية أقول ممكن أن ينادي المنافق في الآية من الآية فجل رحمة الله أو تحت رحمته أي أنهم مقيمون برحمة الله ما يصل المراد بها نفس الجنة وإن أريد بها نفس الجنة فنقول إن المانع هو أن الصفة التي وصفت الله لا يمكن أن يحالون فيها ثم إنه جاهز ثم ما يدل عليه يعني يصل من الجنة إلى آخر سنة ثم في السنة ما يدل عليه هو قول عليه قوله تعالى أنت رحمتي أرحمه بكل من أكثر لأنه يقول إن شرط الله عن ظاهره بدليل من الشرع شاهد ما في مانع الكلام الممنوع شرط عن ظاهره بدون دليل ممكن يقول لك عندما تكتب الحق يا هو تكتب الجنة في الحق الحق العدم الحق ما عنده رجاء بهذا إذا قدرنا هذا مجال الحق كل هذه الأصل هذا التأديب هذه بعد حطوها قاعدة عندك إذا دار السلام بين الحرف وعدم مثل أصل عدم الحرف ثم قال مؤلف المجاز المركب المجاز المركب أصلاً كثير استعمال جملة مكان جملة استعمال جملة مكان جملة ولهذا قال المركب هو استعمل في غير ما وضع العلاقة مع المشابهة ثم مزادا مركبا مثل كالجنة الحضرية إذا استعملت في الإنشاء يكون مزاد مركب جملة حضرية جملة في الإنشاء مثال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن هذا خبر جل أمر لكن معناه الأمر إذا فهو عندهم مجاز مركب مرسل أو بالعكس استعمل الأمر في مكان الخبر وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحن خطاياكم يعني ولنحن نحمل خطاياكم ولنحن نحمل خطاياكم يعني مو فهذه أيضا نقول له مجاز مرسل لكن المركب إلا مفرد مركب من هذه الكلمة في التركيب كله ومن أيضا قول الشاعر هوايا مع الركب اليمانين مسعد جميل وجثمان بمكة موثق على واحد مسكين له صاحب أو صاحبة مع الركب اليمانين لأهل اليمن مسعد جميل يعني إلى جنبه من شنائه ومن المجال الحديث لا جلد ولا جنة جميل ويقول يجثمان بمكة موثق حبوب نعم هنا يقول ليس الغرض من هذا البيت الإخبار بل إظهار التحزن والتحسر. هو يقولها السلام يعلمنا إن الرجل يوسف بمكة وأنه رهن عن راحيل اليمين قيل لا لكن السلام يتحسر يتحسر. فهذا يقول هذا مجاز مرتب وإن كانت علاقة بالمشابهة ثم استعارة تمثيلية كما يقال للمتردد بأمر أراك تقسم رجلا وتؤخر أخرى. واحد قال لزميله ابن رحية تسافر إلى مكة ناخذ عمره تردد ما جزء الله هذا ولا هذا. نقول عرضت عليه أن يسافر إلى عمره فجعل يقدم رجلا ويؤخر أخرى. أظنكم تتصورون من هذا الرجل لما قلنا له في الجهة العمرة ماذا؟ يقول يوم أرى رجل لما يتفتح؟ نعم؟ أزواج لا لكن نعم أنه متردد نعم أنه متردد فالسعيرة هذا التركيب مش قوله؟ السعيرة للتردد في الأمر نعم؟ أنه يقدم رجلا ويؤثر أخرى لأنه يصيب جاهز يقدم كل ولا ما جاء ما عنده تردد إذا لعب ما قدم شيء نعم لكن يحترم تجيب لي شلون يقدم يجي ويأخذ إذا قدم رجل راحت له يثبت ولا أخذ طيب ما وضع له في علاقة. إذا كانت العلاقة مشابهة تسمى استعارة تسمى استعارة. وإذا كانت العلاقة غير مشابهة سمي مجازا مرسلا سمي مجازا مرسلا. ويكون المجاز في اللفظ مفردا وفي اللفظ مركبا يعني يكون في اللفظ المفرد ويكون في الجملة يكون في الجملة وسبق السلام عليكم. المجال في الجملة مثل أن نفسي بجملة إنشائية يراد بها الخبر أو بجملة خبرية يراد بها الإنشاء. ومثلنا لذلك بقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فإنها بجملة إنشائية لكن معناها الخبر معناها الخبر يعني ونحن نحن. ومثلنا للجملة الخبرية وهي بمعنى الإنشاء بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن فالجملة هنا خبر لكن معناها الأمر أي ليتربصن. واضح؟ طيب المجاز هنا هذا مجاز عقل ما يكون في الألفاظ لا مفردة ولا مؤكدة يكون في الإثناء وسمي عقليا سمي عقليا لأن مستنده العقل مستنده العقل وهو لا استعمل غير مغرانا. الألفاظ كلها مستعملة في معناه لكن أسمد الفعل إلى غير من هو له أسمد الفعل إلى غير من هو له إلا في الألفاظ مستعملة في معنى. مثلا بنى الأمير المدينة بنى الأمير المدينة. أسألكم عن كلمة بنى اسم مراد به نور لا نور عبد الله بنى الأمير المراد بالأمير لكن إسناد البناء إليه مجاز عقلي لأنه عقلا لا يمكن أن يبنيها بنفسه أنت مباشرة بما المعنى أمر أمر بخلاف إسناد السبب إسناد السبب في مجال المنفذ تجد نفس اللفظ في غير معنى نفس اللفظ في غير معنى. طيب فمثلا اللي مر علينا في السببية نعم مر علينا في السببية قولك أنظرت السماء نبات، النبات جمد لكن تنثر ماء يكون سببا للنبات، لكن بنى الأمير المراد بالبنى حقيقته، والمراد بالأمير نفس الأمير، لكن إسناد البناء إليه هنا كالنجاة، لأن العقل يأبى عادة أن يكون الأمير مباشرا للبناء. ولهذا قال النجاة العقل، نعم النجاة العقل هو إسناد الفعل أو ما في معناه، إسناد الفعل أو ما في معناه مثل اسم الفاعل اسم المفعول وما أشبه ذلك، إلى غير ما هو له إما المتكلم في الظاهر، إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، يعني الذي يقع ويتبادر من العادة والعرف وما أشبه ذلك، في هذا ما يمكن يقع، لكن عندما يقع يعني وإن كان بعيدا لعلاقة وغير علاقة اختبار المكسب في كل المجال، كل المجاز لا بد فيه من العلاقة، يعني لو يجي إنسان بمجاز ما فيه علاقة ما قبل منه، نعم لو قال اشتريت خبزا اشتريت خبزا وقال أردت بالخبز الشاك الغنم يطيعه؟ لا ايش العلاقة بين الخبز والغنم؟ ما في علاقة. لو قال العلاقة على الأشياء كله ممكن يقول هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لا بد يكون هناك علاقة وارتباط بين المجاز الحقيقي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وإلا فلا يصلح، وإلا ما يصلح. نعم طيب، العلاقة موجودة في كل كلمة مجازية، لا بد من العلاقة ولا بد أيضا من القرينة، هذا من أمراض لا بد منه، العلاقة نعم العلاقة ليصح التعبير بهذا عن هذا، والقرينة لتمتنع إرادة الحقيقة. نعم المجاز العقلي يقول إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر بعلاقة، مثل قوله أشاب الصغيرة وأسمى الكبيرة فر الغداة ومر العشي، أشاب الصغير يعني جعله شائبا شائبا، وأسمى الكبير أهلكه، أين الفاعل؟ شر الفاعل، شر الغداة يعني غدوءه مرة بعد مرة، ومر العشي نعم، والظاهر من ذا شر الغداة إن كان أراد لأن الغداة ما تأتي إلا بعد نوم شاب العشي ويأتي بعد اليقظة، المهم إن مثل ما يقول العامة قال أثناه السبت والأحد، العامة عندنا مثلا نقول نعم فوصل وش يجعل عقب الشباب عقب النظر نظرة نعم واللون الجميل صرت الآن هكذا وش ثلاث قال بلاي السبت والأحد، ايش ما السبت والأحد؟ ايش ما السبت والأحد؟ نعم لأنه من أول أسبوع. طيب هنا شر الغداة ومر العشي هو الذي أشاب الصغير وأخي الكبير حقيقة؟ لا لكن شر الغداة مراد به المعنى الحقيقي، نعم وأشاب معناه الحقيقي وأثنى معناه الحقيقي، لكن إسناد الإشابة والإثناء إلى شر الغداة ومر العشي هنا يكون المجال. قال فإن إسناد الإشابة والإثناء إلى كر الغداء ومرور العشي إسناد إلى غير ما هو له، إذ المشيب والمثني في الحقيقة هو الله عز وجل، واضح؟ طيب انتم الان فهمتوا تماما الفرق بين المزاج العقلي والمزاج غير العقلي ثم لا الفرق المزاج غير العقلي يكون في الالفاظ والمزاج العقلي يكون في الاسماء يكون في الاسماء. طيب نشوف الان ذلك بما قدمت ايديكم ذلك بما قدمت ايديكم وش هو هذا المجال ذلك بما قدمت ايديكم وش هو المجال عقلي ولا مرسل مرسل لانه عبر بالبعض عن الكل لان المعنى بما قدمتم طيب فإذا قلت دمت يد أبي هذا البلد وش هذا الكلام حقيقي ولا مجازي حقيقي وليس يكون مجازي إن كان من الأب من يجازي البناء بيده فهو حقيقي إنسان مؤمن من لا يباشر البناء بيده فإنه مجاز عقل مجاز عقل. فالمهم أن المجاز بالعقل إذا نظرت إلى الكلمة من حيث هي وجدت أنها مستعملة بمعنى العقل لكن المجاز في إسنادها إلى هذا في إسنادها إلى الفعل إلى الفعل أو الفاعل ما أشبه ذلك. نعم. فيها أشجارا في مسجد النبوي مكتوب عليها بنى هذه الأربع الأحجار في سعود بن عبد العزيز بيده. وضع. هو وضع. إيه. هذا صحيح. لكن حقيقي ولا مجاز؟ حقيقي. علم سعود رحمه الله هو الذي جاب الأحجار هذول المكتوبة المكتوب عليهم وضع. إيه؟ هذا يسمونه هذا عندهم لها اسم الأرض حجر الأساس حجر الأساس لا حجر الأساس لا حجر الأساس يعني ما هو الذي أسس عليه زيادة المسجد النبوي وما الزيادة هذه كانت في عهد سعود في آخر المسجد يعني زيادة الورى إيه لا من هنا أحجار الورى إيه لا أظن إن تعرف حدود الملك ده قال فإن إسنادا اسأل حرما ومن مجال العقل إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول نحو عيشة الرابع فأما من ثقلت موازينه فهي في عيشة الرابع هي العيشة للكرضة ولا مرضي عنه مرضي ولا استغارية لكن اسندت من فاعل الى غير من هلك على سبيل المجاز العقلي على سبيل المجاز العقلي والا في الواقع في عيشة مرضية في عيشة مرضية وليست العيشة هي الراضية لكن بعض اهل العلم يقول انها راضية حقا من هذا ظهر القرآن أليس أحد جبل يحبني ونحبك هذه العيشة راضية عما يأكله لأنه يأكل له بحق لأنها جزاء لهم على عمله فهي راضية بخلاف العيشة إذا أكلها الكافر ما تكون راضية عليه لأن الكافر ما يرفع لقمه إلا يعذب بها ولا يشرب جرعة من ماء إلا يعذب بها ولا يحتم من درد في ثوب إلا عذب به. قول نعم لأنه جيد لأنه صحيح. ومن الذي يصححه؟ القرآن. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفهوم؟ أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح فيما طعموا. عليهم جناح فيما طعموا. قل من حرم دينة الله التي أخذ لعباده هذا المباح والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل للذين آمنوا يعني غير المؤمنين لهم حلول المباح لهم مباح لهم خالصة يوم القيامة لا يعذبون عليه هو الكفار يعذبون عليه لأنهم استعانوا بنعم الله على معصية الله فصاروا معذبين بما يأكلون ويشربون ويلبسون ويكتمون. ولهذا مر علينا في نكاح الكفار أن شيخ الإسلام قال حكمه كنكاح المسلمين ليس على سبيل الإطلاق فالنكاح المسلمين حلال له يتمتعون به تمتعا حلالا وأولئك حرام عليهم يتمتعون به تمتعا محرما. وقال ان قولنا حكم كريهه المسلمين من كل وجه مستحيل فهو من وجه دون وجه ومن جهه تركب اثاره عليه كالاحصان والطلاق ونحوه كنكاح المسلمين ومن جهه انه حلال يبيح لهم التصرف هذه العقوق بهذا التصرف كما تبيح المسلم ليس كذلك كما قال رحمه الله صحيح لأن التمتع بالنساء كالتمتع بالطعام والشراب واللباس. هل ذكرت لنا في الشرح كيف؟ أنا ما ذكرنا في الشرح لنا حتى لا نستطيع حتى الحمد لله الحمد لله فتح بخير المعاد لا الإنسان أحيانا تعود عنه بعض الأشياء تعود عنه بعض الأشياء وأحيانا يعني تعود الاستطراد فائدة. المهم إن الذين قالوا في عيشة الراضية قالوا إن هذا إسناد الرضا إلى المعيشة هذا من باب النجاة العقل لأن المعيشة ليس رضا وإنما يرضى من عاش وليس العيش. وقال بعض العلماء لا بل هي راضية وأما الرضا في العيشة يمكن كما أن المحبة في جناس ممكن. ثم إن قوله في عيشة الرابعة أبلغ من قول المرضية لأن العيشة معطية والعطاء مع الرضا يكون أبلغ وأكثر في السخاء بخلاف المرض. أنا مثلا إذا أعطاني شخص 10 دراهم لبيته لكن إذا أعطاني وهو راضي من 200 ففرق بين العطاء مع الرضا وبين العطاء مع المرضي عنه وبين العطاء المرضي عنه. فالتعبير القرآني بالغ بلاغة عظيمة وهي أن العيشة نفسها راضية عيشنا بإيه الكل على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. نعم طيب وعكس مال ما بني بالمكون إلى الفائد كون مطعم يعني كثير مطعم اسم فائد من اسم مفهول اسم مفهول والمراد به اسم الفائد أي مفعم يعني مالئ من إجراءه مالئ من إجراءه. فهنا كون مطعم أي مفعم فهم باب إسناد اسم مفعول إلى اسم الفاعل المراد به اسم الفاعل. طيب كذلك أيضا الإسناد إلى المصدر نحو جد جده جد جده أبو الأم لا أبو الأب يا محمد أبو الأم إلا أبو الأب محمد أبو يعني الشيخ سأل واحد فارغ أبو الأم وافقونه؟ لا لا لا وافقونه قل أبو الأب إنه وافقونه إذا قلت مغير عنه حتى إذا الأولى عندك هاي نعم جدة يعني أخوه جدة جدة أي أجداد جدة يعني هو مجد يعني الجد مجد الجد له الاجتهاد أي نعم جد هو الاجتهاد نعم يعني أنه أسند الجد الاجتهاد إلى الجد والواقع أن الذي يجد هو الإنسان جاد ولا جده الإنسان جاد لكن أضاف الفعل إلى مصدره من باب إسناد الفعل إلى غير من هو له فهو مجاز عقلي مجاز عقلي وقال المحجون أن هذا من باب المبالغة مثل رجل عدل قال معنا أحد الأوجه الثلاثة اللي مر عليها المعنى عدل أنه وصف بالمصدر مبالغة فهنا الجد في الحقيقة نفس الفاعل لكن أضيف الجد إلى جده إذا صار جده جاد شفيه كان جد مرتين هذا من باب المبالغة وعلى كل حال الذين يقولون بالمجاز يقولون أن هذا من باب المجاز العقلي كذلك أيضا ينسب إلى الزنا نهاره صائم نهاره صائم كل هذا شيء أو نهاره صائم يشوف عندنا كل الآن عندنا في نهاره صائم كل نهاره صائم نهاره هنا ثم ما فيها مجال لأن بالنسبة المعنى هو صائم نهاره لكن إذا كنا نهاره صائم النهار من بكيت فأسند الفعل إلى الزمان والمجاز هنا مجاز عقلي علاقته الزمانية علاقته الزمانية أو إلى المكان نحو نهر جار نهر مبتدأ جار خبر مبتدأ مرفوع بضمه مقدر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين طيب نهر جار النهر الشق اللي في الأرض هذا النهر كذا لكن جار وش اللي يطغي إلا الماء الذي فيه الماء الذي فيه الماء الذي فيه إذا فهو فرجعتين فرجعتين فلتحية المسجد ركعتين فلتحية المسجد ركعتين جار اللي يجري هو الماء اللي يجري هو الماء أما النهر ما يجري واضح هنا أسندنا الفعل إلى المكان على سبيل المجاز العقل لأن حقيقة الأمر النهر مراد به معناه الحقيقي وجاري مراد به المعنى الحقيقي لكن إسناد جران إلى النهر على سبيل المجاز العقل النهر هو النهر النهر هو النهر لا هو الحفر في الأرض هذا النهر يسمى مجرى يسمى مجرى أيضا يسمى مجرى ومن أيضا وإلى السبب وإلى السبب نحو دنا أمير المدينة دنا إرادة المعنى الحقيقي والأمير المعنى الحقيقي أيضا والمدينة معروفة المعنى الحقيقي أيضا المعنى الحقيقي في دنا ظاهر لأن المقصود إن هذا المكان دنيا، لكن كونه يسند إلى الأمير هذا المجال هنا، لأن الأمير حقيقة ما بنى يده، لكنه أمر بجنائه فكان هو السبب، فنقول هذا مجال عقلي علاقته بسببه. ويعلم مما سبب أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ والمجاز العقلي يكون في الإسناد، صح؟ المجاز العقلي الكلمات يؤدي بها حقيقتها، لكن إيش؟ تزود في الإسناد، وأما المجاز المرسل فيكون في الكلمات مفرد الإشارة في المرسل. لكن لنا جيد دائما هنا هذا منبر إذا كان من عارفة يبني بجس مع أنه لا تبني محوان عيش مجال حالة حسن أنه مستمر، يعني ما قلنا مجال من أنواع المجاز وقيل من أنواع الحقيقة وثلاث سبب بالله وهي رب أريد به لازم معنى مع جواز إرادة ذلك المعنى، هذا السماوي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. المعنى المجاز بأقسامه الثلاثة، هل يجوز إرادة المعنى حقيقة المجاز؟ إرادة المعنى حقيقة المجاز ما يكون مجاز ولا يجوز، لكن السماوي يجوز أن تريد المعنى الحقيقي، فمن نظر إلى هذا قال إن الكناية ليست من المجاز، ومن نظر إلى أنه لا يراد بها حقيقتها وإنما يراد بها لازم ذلك المعنى قال إنها من المجاز، وهي من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، وإطلاق الملزوم وإرادة اللازم تقدم أنه من اسم المجاز المرسل، من المجاز المرسل. وعلى هذا فنقول الكناية بين بيت لا تستطيع تجاهلها حقيقة ولا تستطيع تجعلها من المجاز، والذي يمنع أن تجعلها من الحقيقة من المجاز أنه يكشف فيها إيش؟ إرادة المعنى الحقيقة الأصل بثلاث المجاز، هذا يمنع أن تكون من المجاز، والذي يمنع أن تكون من الحقيقة لأن المراد بها غالبا المعنى ولا لازمه؟ المراد لازمه. مثال ذلك فلان طويل النجاد، طويل النجاد، النجاد علاقة السيف، إذا صارت طويلة وش يلزم من هذا؟ أن يكون القدم طويلا ولا لا؟ لأن القدم الطويل لا يعلق علاقة سريعة مع الصحابة القصير، ما كانت علاقة، ما كانت رافية. فلان طويل مشلح، اسم المجال يمكن أحمد بن حبيب بن حبيب، طويل مشلح، الغالب أنه يجب على طول القامة كذا، فلان لا تكفيها الأسرة الصغيرة، ما هو كبر راسي هذا طول الرقبة، طول هذا طول الرقبة، نعم لو قلنا فلان لا تكفيها التعجين الصغير أو الرجال الصغير يخافون على كبر راسي. طيب إذا قلت فلان عقاله واسع، عقاله واسع، هل كناه ولا لا؟ عن كبر الرأس يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقي ولا لا؟ يجوز أن المعنى صحيح من عقاله واسع، أليس كذلك؟ طويل النجاة ربما أنه يجوز أن يكون صحيح هذا الرجل يحمل السلاح وعلاقته طويلة، ويجوز أن لا يحمل السلاح لكنه طويل، فإذا المراد بها إيش؟ إيش المراد؟ لازم المعنى، طيب عندنا فلان كبير الغمال كلام مولى لما يطبقون بالحطب فلان كبير الغمال كريم ليش؟ لأن كثرة الرمال تدل على كثرة الوقود وكثرة الوقود تدل على كثرة الطبخ وكثرة الطبخ تدل على كثرة الآكلين وكثرة الآكلين تدل على كثرة الضيوف لأن هذا الضيوف وكثرة الضيوف تدل على الكرم يعني ما شرع ضيوف الإنسان إلا أنه كريم البخيل ما يجون الناس ولا يجون ما له شيء طيب إذا كثير الرماد يصح ان يراد به المال الحقيقي هو كريم وكل يوم يطلع من بيته رماد كثير يمكن يراد به المال الحقيقي فهذه هي الكنايه طيب فلان لا يمشي الا بنظاره كنايه عن ضعف البصر عن ضعف البصر فهم ذلك فلان في أذنه سماعة عن ثقل السمع يرابب الحقيقة من لا يرابب الحقيقة وقد لا يرى قد لا يرى فعلى كل حال الكنايه إذن لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى نحو طويل المجاد أي طويل القامه زين وتنتقل باعتبار المكين عنه إلى ثلاثة أقسام الأول كناية يكون مكنى عنه فيها صفة يعني الأول كناية عن صفة كناية عن صفة كقول الخنساء في من في أخيها تخص فيها تخص تقول طويل المجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شفى شف تريد أنه طويل القامة سيد كريم طويل القامة من ناحية من طويل المجاد لأنه لو كان قصيرة يجيده مجاد طويل فهم لا طيب رفيع العماد العماد عماد الخيل رفيع تدل عليه على انه سيد تدل على انه سيد ليش لان عاده العرب انه اذا كان في الحي يخير يكون سيد القوم ارفعهم عمودا كبرت كلمته من اجل ان يقصده الواجدون والزائرون اذا هو سيد من اخذ سيد من رفيع العماد ويمكن ان يراد بها المال الحقيقي ولا ما يمكن ممكن وهذا هو الاغلب لكن يمكن ان لا يراد بها يمكن هو ايضا متواضع يقول لا تكون فيه الا مثل خيالك وربما يكون مرضيك مال الخيل المهم انك في انك اذا قلت رفيع العماد فهو كناه عن ايش عن أنه سيد في قومه طيب كثير الرماد إذا ما شفى كثير الرماد يعني الرماد الكثير وقوله إذا ما شفى ما زائدة وفيه بيت فيه زائدة وهو لا يا بالغا خذ زائدة ما بعد إذا زائدة نعم طيب يعني إذا شفى وفي القرآن وإذا ما غضبوا هم يغضبون يعني إذا غضبوا طيب كثير الرماد في الشتاء إيش يدل عليه؟ يدل على الكرم زال يدل على الكرم لأنه مقصود الشتاء لأن الغالب على الشتاء إن الناس ما يكون عندهم ملبس الربيع ما يكون عندهم المال الشافي والملابس قليلة والطعام قليل فإذا كان هذا الرجل كريما في الشتاء فهو في الربيع من باب أولى هو كثير الرماد إذا ما شفت. فإذا أحد من الناس قال كثير الرماد يمكن أن يصاحب مجسة، تعرفون المجسة؟ المجسة التي يستخرج منها الجسم، الجسم معروف؟ معروف. هذا يوقد عليه بالنار، يوقد عليه بالنار حتى يلين ويدق. كان هنا أكثر من رماد أهل الجسم، لكن هذا صحيح ممكن، لكن ما يأتون به في مثل هذا السياق إلا قصدهم إيش؟ قصدهم الكرم. طيب نشوف الآن هنا الصناوة كلمة ولا لا؟ يقول إذا كثرت الوفاء فهي تنويه والثاني هل يراد بالإمام الحقيقي ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لكن ولهذا لأنه يدعى اللهم إلا أن يدعى أنه هو نفس المجد دعوة تعرف لحال هذه يسمى نسبة. إذا قلت الكرم في بيته، المجد بين ثوبيه، الشجاعة في سلاحه، وما أشبه ذلك. هذه كناية لكنها ما يسمونها كناية، يسمونها كناية نسبة، يعني أني نسبت إليه الناس، نسبت إليه الكرم، نسبت إليه الشجاعة، تكنيت عن ذلك بكونها بين ثوبيه أو في رحله أو ما أشبه ذلك. والكرم تحت رجائه، نعم يعني لو قال الكرم في رحله لكان أحسن. تحت رجائه يعني كلمه ما هي إلى ذلك، خصوصا أنا قد تدل على أنه نائم، نائم ما عنده لا كرم ولا بخل. ما يبتدع أنا بجسمه هو تحت رجائه، أما من قتل بالرجاء الثوب فصحيح مثل مثل من الرجاء الثوبين يدل على سواء الكرم عنده أن الكرم عنده بخل وأنه كثير من ذلك. نعم يريد على الكرم تريد نسبة المجد والكرم إليه. والثالث يكون المكنى فيها المكنى عنه فيها غير صفة ولا نسبة، كقوله الضاربين بكل أبيض مشتم والطائمين مجامع الأضغان. الكناية هنا في قوله مجامع الأضغان، وش مجامع الأضغان؟ القلوب، لأن الزغل والحب والكراهية والمحبة كلها في القلب، نعم فهي مجامع الأضغان. هذه أيضا تسمى كناية، ليست عن صفة ولا عن نسبة، لكن منها يكنى بها عن شيء. طيب هل يمكن أن يراد بها المعنى الحقيقي؟ يمكن، لأن الصمود مجامع الأضغان، يمكن أن يراد بها المعنى الحقيقي وأن يكون كناية عن القلوب. الله أعلم. بحيث يكون اللب والرعب والخوف. أفعتها أخرى وأغليت نفسها، فلجأت الله بحيث يكون اللب والرعب والحق. إيش يعني به؟ القلب. بحيث يكون اللب، لأن اللب العقل في القلب، والرعب الخوف في القلب، ولهذا إذا صار الإنسان خائفا صار قلبه يرتد. والحق واضح من القلوب أيضا، وهو صحيح، وهو صحيح، لكن هذا هو مرفوض. المعلق أتى بهذا لأجل يكون ألفا، ولكن من قول بأنه كان مرفوض أوضح للطالب، لأن مجامع الأضغان كناية عن القلب، كناية عن القلب، وهو موصوف بهذا الوقت. ثم قال والكناية إن شكر فيها الوسائط سميت تلويحا. الكناية تعرفون أنها لفظ أريد به لازم معنى، هذا اللازم قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. إذا كان بعيدا فالكناية تنويه، لأن الإنسان لا يفهم المعنى إلا من بعد، فهو كالملوح بيده من بعيد، ولهذا سمي تلويحا. مثل هو كثير الرماد، كثير الرماد كناية عن الكرم، لكن هذه الكناية تلويح لأن الوسائط فيها بعيدة. يا سيد سيد تعال جزاك الله خير، تعال هنا تعال هنا. يقول إن كذا في الوسائط فهي تلويح، إذا كثير الرماد أي كريم فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، صح؟ لأن الحطب إذا أحرق صار رمادا. طيب كثرة الإحراق تستلزم كثرة القذف، أليس كذلك؟ والخد وكثرة هنا تستلزم كثرة الآكلين، نعم وكثرة الآكلين تستلزم كثرة الطوفان، وكثرة الطوفان تستلزم الكرم، لأن الناس ما يأتون ريوحا إلا عند الكوامة البخيل اللي يقول لها المسجد الثالث ما يجب لهم، نعم إنما يجب الكريم الذي يدخلهم في بيته ويغذيهم ويعشيهم ويكرمهم. طيب لو قال قائل نصل إلى قول تستلزم كثرة العاقلين، أفلا تكون كناية عن كثرة عائلته؟ نعم جائز أن يكون كذلك، لكن عادة العربي لا يريدون هذا، لا يريدون بأن كثرة الأكريم يعني كثرة العائلة، وإنما يريدون كثرة الأكريم يعني الضيوف الدال على الكرم. والخلاصة الآن أنه إذا كثرت الوسائط في الكناية فإنها تسمى تلويح، مأخوذة من لوح بيده إذا أثار من بيته، وإن كانت قريبة نعم شبور. وإن كانت وإن قلت نعم وإن قلت وخفيت سميت رمزا، نحو هو سمين رخم، يقول أي غبي دليل، هذا كما ما حد يفهم. هل رأيت فلانا؟ قال نعم. شلونك؟ قال سمين الرخم. ما لك تفهمون من هذه العبارة؟ ها؟ والله ما نفهمنا إلا أن السمين تراه السمين يعني أعطاه مين شديد رخم، يعني أنت مطرح لك أن يمشي وهذا وقد يقع، هذا اللي احنا نخمنه. لكن مع ذلك يقول ان معناه غبي دليل، نعم وهذه الثنية غريبة، يعني ان تكون هكذا غريبة ان تكون هكذا، لكن اذا قيل ما تقول في فلان؟ قال لا يعرف كسوعه من كسوعه، هذا الكناية عن الجلال والغباوة، إنه ما يعرف كسوعه من كسوعه، نعم ولا أدري عن زيده، نعم تعرف كسوعه من كسوعه، طيب وين كسوعه هذا الشوعة الله سماه شعبل هذا لا هذا في كيف هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هارك. وعليه بيت الشاعر وعدم من الإبهام خوع وما يلي لخنصره الكرتوع والرطع ما وصف الرطع المتوسط هنا. نعم. وعظم يلي الإبهام وعظم يلي إبهام رتب ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. خذ بالعلم يا زيد واحذر من الغلط. نعم. هذا هو عيد. هذا هو الكوع مصير عندها من المطلق صحيح، لكن هذا غلط. هذا في الليلة خلاف هذا. نعم. طيب يقول مالك رحمه الله طيب الحياة برضو اللي هي الشتاء الخبيث برضو ورد في بعض الكتب على أن مثلا كان العرب يقيم في الغباء عن العريض الخصر. ايه يا عريض القفا. نعم. نعم. صحيح. وهذا جيه فين البدانة. نعم. عريض القفا ما بلاش نحضر منه. قال عريض القفا دي على رأس. وكذلك ايضا يكنون عن الذكي بكذا في كبير رأس. يقولون كبير رأس ذكي. جوز. لان نصف. نعم. ويكنون ايضا عن طول الرقبة بالغداوة. نعم. يقول انسان من رقبته طويلة خبي. نعم. ببعد ما بين قلبه ودماغه. وتعرفون ان مصيصة سهرة اذا كانت المكينة هي قوية كلما ضعف ضعف النور. ضعف النور. لو في ذلك فهم يقولون ان الدماغ ياخذ من القلب فاذا دعوا ما بينهما صار عنده نوع من الغداوه ويدعون ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ان وسادك لعريض ان هذا كنايه بغداوته لان عدي بن حاتم رضي الله عنه تعرفون انه بدا يحسنهم وكان يأكل ويشرب حتى عنده عقالين واحد أسود وواحد أبيض وبدأ يأكل حتى تبين الخيط الأبيض والخيط الأبيض. نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه وسادك العريض. فقال بعض البلاغة قال إن هذا كناية عن غداوته. ليش؟ لأنه إذا كان وسادك عريض معناه أنت قلت طويلة وهذه من الكناية الخفية لأنها لها وسائل. إذا عرضت الوسادة لازم منها طول الرقبة وطول الرقبة لازم منه الغداوة. لكن هذا بعيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن يصف الإنسان مجتهد بأنه غدر. ولهذا في نفس الحديث ما يسبب هذه الدعوة. قال إن وسادة لعريض أم وسع الخيط الابيض من الخيط الاسود. ما قال ان فهمت ان مراد بالخيط الحبس هنا. طيب يقول وان قلت فيها الوسائط او لم تكن ووضحت وان قلت فيها الوسائط او لم تكن ووضحت سنت ايماء واشاره نحو أَوَمَا رَأَيْتَ الْمَجْدَ أَلْقَى رَحْلًا فِي آلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلْ. هذا مجد عظيم. أَوَمَا رَأَيْتَ الْمَجْدَ هذا من أي لفظ من الثلاثة اللي قال المؤلف صفة ولا نسبة ولا لا لا نسبة ولا صفة. هذا نسبة. أَوَمَا رَأَيْتَ الْمَجْدَ أَلْقَى رَحْلَهُ فِي آلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلْ معناه انه ما اختار غيره ولا تحول عنه. وهذا مثل عظيم بانه اهل للنفس ابتداء وانتهاء. اذن كنايه عن ايه؟ كنايه عن المجد وهو من كنايه المسلم وهو كنايه عن كرمه وعن كونه امجادا. وهناك نوع من الكنايه يعتمد في فهمه على السياق ويسمى تعريضا وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية كقولك لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعهم. هذا التعريف كناية أيضا كناية. التعريف إن الإنسان يتكلم بكلام يريد به أن يفهم المخاطب غير ما يظهر منه. هذا رجل يؤذي الناس يؤذي الناس. فكنت تتكلم في عرض حديثك تقول خير الناس من يكف شره عنه. وشكم هذا تعريض له بأنه يؤذي الناس. ومثله أيضا لو كنت تخاصم إنسانا فقلت له أنا الحمد لله لست أقم ثمانا يعني أنه هو كذلك. أو قلت مثلا أنا الحمد لله من أبئول عباد الله أنا الحمد لله طاهر العرض وما أشبه ذلك لست أعصاب أحدا وما. هذا يقول لنا إنه من باب التعريف. وقد اختلف الفقهاء فيما لو عرض بقذف الإنسان بهذه الصورة هل يكون قاذفا أم لا. تعرفون قذف الإنسان بهنا يعني لو قال مثلا هذا جاني أنت جاني مثلا هذا يحدث بقذف. لكن لو قلنا في المخاطر جاء الحمد لله هنا من أبد هل يكون هذا قذفا؟ يكون نعم. بعض العلماء يقولون هكذا لأن ما صرح ما قال إنك إنه زاني. بعض العلماء قال هذا أشد من قوله أنت زاني. يعني قوله أنا الحمد لله من أبدي كل يفهم من هذا الرجل صاحب دين يكون قذفا. الحاصل من هذه الناس تم كناية التعبير وهو أن يتم عن خلق لشخص بتعريض نفسه نعم عن المسلم نعم صحيح انه قد يعتبر سليما لانه لا شك انه يدمج ارض المخاطر. والى هنا انتهى علم البيان. فصار علم البيان يتركز على امور. اولا التشبيه باقسامه واغراضه. ثم بعد ذلك الاستعارة ثم المجاز المرسل ثم المجاز العقلي ثم الكناية. مرسل من المرسل مجاز المرسل من المرسل اي نعم. ولهذا اذا رأيتم اننا ناخذ جزء على ما مضى مناقشة هذا يا شيخ المرسل هذا الذي يأتي هو لا انا بقيء انا بقيء تحصيل لفظة هذا ما في الكلام والبيان والمزيد وسبقا. فالمعاني تتعلق بالمعنى والبيان يتعلق باللفظ والبديع يتعلق بأمر زائد على اللفظ والمعنى. مجرد تحسينه مجرد تحسينات فقط. مثل رجل بنى بيتا ثم ليسه هذا نسميه المعاني والبيان. فجاء دور التلوين والتنقيح نسمي هذا نسميه بديع. فالبديع في الحقيقة من محسنات اللفظ وليس من صلب اللفظ ولا من جوهره بل هو من المحسنات فقط. ولكن كما تقدم لنا كثيرا من أولع بعلم فرعه وأكله بفروع وأكله بأنواع وأكله بأصناف. ولذلك العلماء رحمهم الله الذين اشتغلوا بهذه الفن أتوا للبديع بمعاني كثيرة وتقسيمات كثيرة مع أننا في غنى عنها لأنها ليست إلا من محسنات اللفظ فقط كمالية وليست أساسية. ولهذا قال علم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. وقوله المطابق لمقتضى الحال هذا من تمام البلاغة. هذا هو علم الجريح. وهو يقول هذه الوجوه منها ما يرجع إلى الله إلى تحسين المعنى، ويسمى المحسنات المعنوية، وما يرجع منها إلى تحسين الله ويسمى المحسنات اللفظية. إذن علم الجريح ينحصر في هذين المعنيين، تحسين المعنى بتحسين الله. وكلمة تحسين تعطي أن المسألة من باب الكمال وليس من باب الأساس والأصل، وهو كذلك. المحسنات المعنوية: أولا التورية. التورية معناه أن يذكر الله ويريد غير ظاهره، هذا التورية، يذكر لفظا ولكن يريد غير ظاهره. ولهذا قال فيها: أن يذكر لفظ له معنيان، قريب يتبادر فهمه من الكلام، وبعيد وهو المراد. وله أن ذكره الفقهاء رحمه الله في باب العنان، وكذلك في كتاب الطلاق، وسموه باب التأويل في الحلف، وقال هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. تقول: والله ما لزيد عندي شيء، ما لزيد عندي شيء. هذا أنا أريد ما لزيد عندي شيء، أن الذي له عندي شيء، الذي له عندي شيء. والمخاطب يفهم، يفهم النفي، يفهم أنه ليس لك، ليس له عندك شيء، وأنت تريد الإثبات. هذا نقول تورية. ومثل إنسان جاء يستقرض منك فأقرضته، فجاء من الغد فهيأت جيبك لأخذ الدراهم الذي أقرضته، فإذا هو يقول أقرضني يطلب زيادة، فقلت: ما عندي شيء، ما عندي شيء. وش بيفهمه؟ ما عندك شيء، انك خالية من الدراهم، وانت تريد الذي عندي شيء، الذي عندي شيء. او ما عندي شيء يعني في هذا المكان، وان كان عندك شيء في مكان اخر. ومنه ما يذكر ان الامام احمد جاءه رجل يسأل عن المغرود احد اصحابه، وكان مع الجالسين، ولكنه لا يحب ان يحرمه الدرس. فقال الامام احمد هكذا بيده: ليس المغرود ها هنا، وما يقع المغرود ها هنا، ويشير الى راحته، معلوم ما صار الرجل هنا. فهذا من التورية، هذا من التورية. وفائدة التورية انها تنفع الانسان عند المضائق، تنفعه عند المضائق. ولهذا قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام لمن في الظالم في زوجته، قال: هذه اختي، فنجا فهي تنفعه. وجاء في الحديث او في الاثر: ان في المعارير لمندوحة عن الكذب، ان المعارير لمندوحة عن الكذب. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اراد غزوة ورى بغيرها، فدل هذا على ان التورية لها فائدة الجلية والقوية. نعم. في مثلا في غير موضع، مثلا في مثلا في يوم القمر او كذا، لا، هذه محرمة في مدينة الله، يعني محرمة. وقد اختلف العلماء في جواز التورية بدون سبب، ومنهم من قال لا تجوز الا لسبب، اما مصلحة او دفع مضرة، ومنهم من قال تجوز الا اذا اجتمعت على ظلم. أما إذا استمت على ظنها إنها بإذن الشقها. هذه الأسئلة لشيخ القرآن. يمكن في قوله تعالى إني سقيم، أن نقرهم على ذلك إني سقيم أنه أراد إني سأسقى، وهو يهمهم أنه سقيم الآن. وكذلك أيضا قوله بل فعله كبيره مع هذا على قول بعض المفسرين. وعلى كل حال التورية فائدتها أنها تنجي الإنسان عند المضايق، ويقول لها معنيان مثاله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. أراد بقوله ما جرحتم معناه البعيد، وهو ارتكاب الذنوب. وهذا التفسير ليس بصحيح، بل أراد ما جرحتم يعني ما كسبتم، والجارح كاسب، ومنه قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. شلون من الجوارح؟ يعني من الكواكب، من الكواكب وتكسب لكم، وهي كلاب الصيد او الطيور التي يصاد بها. فقال المؤلف ما جرحتم من النهار ان معناه ما كسبتم من الذنوب، هذا ليس بصحيح، بل الله يعلم ما جرحوا من خير ومن شر، يعلم ذلك كله. نعم. أقول ما قال من المجال يقول من المجال ما جرحته. لا لا ما ما ما يقال، لأن جرح اللغة العربية إنها نفسد فأتي معنى حسد مرادة كلها. قول إبراهيم إني سقيم لا يقول على أنه ما أراد يقول لأنه كفى إلا لأنه هنا ليس بالسقيم في الواقع، ليس بالسقيم، لكنه ضمن تجرهم قال إني سقيم بالنسبة لهم، قال إني سقيم، فهي بحسب ما يظهر لهم تكون كذبة، وهو أراد حقا فهي كذب في الظاهر فقط. نعم. إذا شغل كان هذا من باب تحرج عليه الصلاة والسلام حتى في المسائل التورية التي يفهمها المخاطب على خلاف حقيقتها، رأى أن هذا أمر يمنعه من الشفاعة، والشفاعة مقامها عليه من هينة مع كل أحد من الشفاعة. أما هذا آدم عليه الصلاة والسلام اعترف بعبد الشجرة مع أنه تاب وتاب الله عليه وأباه واجتباه. نعم. قال مثال ذلك المثال الصحيح، قال: وكقول يا سيدا هذا لطفا له البرايا عديد. أما قول يا سيدا هذا لطفا فلا، نعم، وأما قول له البرايا عديد فهذا غلو ما يجوز، ما أحد الله. نعم. أنت الحسين ولكن جفاك فيما يزيد. الله من هذا يمكنه كافر. نعم. أنت الحسين ولكن جفاك فيما يزيد، ما هو المعنى القريب في كلمة يزيد؟ يزيد بن عبد، يقول معنى يزيد القريب أنه علم، علم يعني اسم رب. نعم. وهو يزيد بن معاوية. وأما معناه البعيد المقصود فهو أنه فعل مضارع من زاد والمغارع يزيد. ولا ما بيزيد الحقيقة أنه لو قال المؤلف العكس، أنا رأيي مثل ما قال الأخ الشاب، خصوصا اللي ناجي عن القضية، اللي ناجي عن القضية مثل الحسين ويزيد بن معاوية، لا شك أن اللي يتبادر إلى ذهنه أن يزيد فعل مضارع، ما في شك، لكن الذي يعرف القضية هو الذي يمكن أن يفهم من كلمة يزيد أنه علم. ولهذا لو أن المؤلف عشر، لو هو عشر لكان أقرب للصواب. هذا بالنسبة لأهل القتيل، مع أن لا حتى يتبادر لهم على طول مثل ما قال المؤلف. لأنهم مثل جائد أجي أن يعزمك الكيل، يقول كل يزيد ولا أن يزيد. يعني مثلا يعني عوام هذا. هذا جدا الحمد لله. هذا إذا بغى يقول لك كل يزيد. إذا تفضل. كل يزيد ولا أن يزيد. يعني عندهم يتبادل الذهن مثل هذا. انا سمعت ما تتبادل على طول من ناحيه عجيب. لا هو تشبيه، هذا وجه لا هو القريب، يعني هذا مو بس اتمنى اعرف الحسين في مثل ما تكون الا مثل ما قال الاخ عبد الله علي، يمكن اللي عندهم هذا الامر شائع كثير. ان المعنى المتبادل الى اذهانهم ان يزيد على، لكن مثل الانسان ناجع عن قويه اللي يتبادل الى الذهن ان يزيد في المراد. انا طبعت ذولا ما مر عندي يزيد في المراد. يزيد في المراد إيه؟ على كل حال ان صارت التوليه ان يكون اللفظ محتملا لمعنيين، احدهما اظهر من الثاني ويريد المتكلم المعنى البعيد والاظهر، يريد غير الاظهر. طيب هل هو من المحسنات؟ يقول نعم، لان وجه من المحسنات ان هذا المعنى الغريب اللطيف الذي اردته وهو خلاف ظهر اللفظ يكون له حسن. نحن الان عندما نقول ولكن جزاه الذين يزيد المراد يزيد على، يكون له حسن، يكون له حسن في نفوسنا. فكون الانسان يقول هذا الكلام بهذا الوجه لا شك انه يزيد حسن. اما فائدتها الحقيقيه فهي تخليص الانسان من الكذب ومن المكاره. نعم تسرت لنا كونية النجاة، لأن النجاة أيضا معنى قريب ومعنى بعيد وهو يريد البعيد. لا لا المجاز ما أراد إلا معنى آخر، إلا معنى واحد فقط، ما أراد إلا معنى آخر ولا يحكم لنا كان إطلاقا. التورية يصلح أن يريد المعنى الآخر، يصلح أن يريد المعنى الآخر. أما المجاز فلا يصلح لأن القرينة تمنعه، هذا هو الفرق بينهما. التورية جائز وغير جائز، لكنه في أحدهما أرجح. أما في نسبة المجاز فإنه إذا وجدت في القرينة لا يمكن أن يراد به الحقيقة ولا يصح أن يراد به الحقيقة، ولهذا يقال مع قرينة مانعة من الحقيقة. يقول كان الطباق وهو جمع بين معنيين متقابلين، نحو قوله تعالى وتحسبهم أيقارا وهم رقود، وتحسبهم أيقارا وهم رقود. أي معنيان؟ أيقار ورقود، فجماعة بين معنيين متقابلين، هذا يسمونه الصداق. بمثل ووجدك ضالا فهذا، هذا أيضا صداق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من هذا. المؤلف رحمه الله أخذ مثالين، لكن بينهما فرق من بعض الوجوه. الأول صار متقابلين باعتبار المادة، أيقارا وهم رقود. والثاني المثال الثاني صار متقابلين باعتبار السلب والإيجاب، وإن المادة واحدة. وش المادة؟ يعلمون العلم، لكن في الأول ولكن أكثر الناس لا يعلمون منهم، في الثاني يعلمون مثبت. فالتقابل بينهما ليس تقابلا بين مادتيهما، ولكن بين السلب والإيجاب، أحدهما مسلوب والثاني مثبت. وفهمنا كما رقوت فلان لا يجهل الخير ويجهل الشر، هذا لأنه طباق، لأنه بين معنيين ومعنيين، وتأتي بالذي بعده. فلان لا قد فلان لا يجهل أخاه ويجهل عمه، أولا. أما الثاني أيضا ومن الطباق المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابلهما، بما يقابل ذلك على الترتيب، نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. عندنا فليضحكوا قبلت فليبكوا قليلا قبلت كثيرا. وهذا هو الفرق بين الصداق والمقابلة. إذا كان المقابلة بين واحد وواحد يسمى صداقا، وإذا كانت المقابلة بين شيئين بين اثنين فأكثر واثنين فأكثر فإنه يسمى مقابلة، يسمى مقابلة. ولهذا قال المؤلف ومن الصداق المقابلة فهي أخص منه. أخص منه الخلاصة هذا تحسين لفظي ولا معنوي؟ هذا تحسين معنوي، لأنه قابل بين المعاني إما معنى ومعنى أو معنيان ومعنيان. رابعا مراعاة النبي، وهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. هذا من المحسنات المعنوية أيضا أن الإنسان يراعي النبي فيجمع بين النظائر دون المتقابلات. الأول متقابلة والثاني نظائر. مثال والطل في سلس الأصول كلؤلؤ رطب يفاتح النسيم فيسقط. والطل يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينفط. عجيبين الشعراء. ثلاثة أيضا يقول الطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط. وشبه المقابلة هنا التنافي، سلك الغصون كلؤلؤ رطب. الغصون مثلا إذا أصابها الطل تجدون أن الطل يمشي فيها، يمشي فيها مثل لؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، نسيم الهواء. نعم. فإذا صافح هذا الطل وتساقط صار مثل اللؤلؤ. وشبه المناسبة السلك يناسبه اللؤلؤ، لأنه عادة إن اللؤلؤ ينضم في الأطلال. يقول الغصون ويصافح النسيم، هذا الذي يظهر لي انه ايضا متناسبه، لان الغصن هو الذي يحرك الهواء، الاصل يكون ثابتا فاذا تحرك الغصن تساقط. كان يقول والطير يقرا والغدير صحيفه والريح تكتب والغمام ينقض. الطير يقرأ، يقرأ الشهور في التغريب، في التغريب. الغدير صحيفة، صحيفة يعني ورقة. الريح تكتب، مهضمة مع الريح يكون فيه خطوط كأنها كتابة. الغمام ينزل المطر حبات، إذا نزل مثل هذا الريح هكذا متجاعد ونزل على فيما بينها صار كأنه يقبض الكتابة، كأنه يقبض الكتابة. وهذا لا شك من خيال، خيال بعيد. إنما على كل حال إن كل الطير يقرأ والغدير صحيفة متناسب، القراءة متناسبة صحيفة. ثم الريح تكتب والغمام ينقض أيضا تناسب بين الكتابة وبين النقر. الله أعلم. الثاني هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر، أو إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما. استخدام معناه انك استخدمت شيئا في شيء على اسمه، استحسنت شيئا في شيء، مثل تعيد الضمير على لفظ لكن لا تريد هذا اللفظ. انما تريد معنى اخر. مثاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر، شهد الشهر المراد الهلال، فليصمه. هل يكون الهلال؟ لا، فليكن الشهر الذي هو زمن الهلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، اراد بالشهر الهلال وبضميره الزمان المعلوم، بضميره الزمان المعلوم. ومثله: وما يعمر من معمر، نعم سعد، ولا ينقص من عمره الا في الشهر. من عمره، هل المراد من عمر هذا المعمر او من عمر معمر اخر غيره؟ يقولون من عمر معمر اخر، لانه لو نقص من عمر هذا المعمر لم يكن معمرا. من هذا، من هذا الاستحسان، استحسنا الضمير واردنا به غير مرجعه. وهذا كثير في القران، وكثير ايضا في سلم العرب. كذلك ايضا يقول الثاني من الاستحسان: بعاد الضميرين يريد بثانيهما غير ما اردته باولهما. مثاله: فسق الغدا والساكنين وانهم صبوه بين جوانح وضلوع. الغرى شجر معروف، شجر معروف يوقد به، معروف عندنا في مكان يسمى الاخضيب، مصفر معروف هذا الغرى. وقوله والساكنين، الساكنين هي الضمير يعود على الغضب، لكن حقيقة الأمر أن الغضب نفسه لا يجوز. السبب كثرة الناس، كثرة الناس، لكن الساكنين محلا. ولهذا يقول: فأمانة الغضب الإنجابية وضمير الساكنين يعود إليه بمعنى مكان. وقوله وإنهم سبوه، سبوه السب، شب النار ولا شب السجار؟ شب النار، لا شب النار، نعم شب النار، يعني وإنهم شبوا ناره، شبوا ناره. ولهذا قال سبوه يعود إليه بمعنى ناره. فتجد أن الضمائر الآن استخدمت في غير مرجعها ظاهرا، ولهذا يسمى الاستخدام. نعم يسمى بالقرينة، له معروف، معروف أنه يعني يعرف المعنى استخدام. المهم أن هذه الضمائر ما تعود إلى مرجعها ظاهرا، تعود إلى معنى آخر لكنها استخدمت فيه. طيب الآلي ثلاث على لهم، الآلي ما هي؟ نعم ثلاث على لهم، ما تكون من هذا النوع. وإذا طلقت من النساء فدران أجلهن فلا تعضلوهن. الواو هنا تعضلو يعود على الأزواج المطلقين، لا هو لا، لكن تخفن في غيره. نعم تخفن في أوليائهم، وعبر قد تكون الآن من هذا النوع. يقول: ثالثا الجمع، وهو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد. وهذا جمع وإن كان بديع لكن ما ذكى تقول يجمع بين معاني متعددة، فصار متعددة يجمع بينها في حكم واحد. يقول: إن زيدا وعمرا وخالدا كريم كرما كرم. ها؟ عندي هذا يعني عادي ما في تحديد. لكن إذا جاءت بالمعاني بالمعاني دون الأجسام صار لها نوع من الحكم. إن الشباب والفراغ والبدة مفسدة للمرء قلب مفسدة. الشباب الصغر، الفراغ عدم الصغر، البدة الغنى. الثلاث هذه إذا اجتمعت أثرت في المرء، فهو شاب أخار ما عنده الشغل وغني، هذا بالأخر. لكن لو كان شيخا كبيرا عرف أنه قد قرب من الموت يحسن حاله على الشيخ. ولو كان شابا لكن ما عنده دائما شغل تعبان يروح مثلا يحفظ يزرع يحرث إلى آخره، فإنه يكون لاهيا عن الفساد بشغله. الغنى مفسده لله، لأن كل شيء يريده يحفظ، غني كل شيء يريده يحفظه. لكن لو كان فقيرا لو أراد الشيء الذي فيه الفساد ما يستطيع ما يحصله. ولهذا يجب الحذر من هذه الأمور الثلاثة، الشباب والفراغ والجدع، فإنها تفسد المرء. هذا فيها محسن طبيعي ولا لا؟ وهي جمع هذه المعاني التي يساعد بعضها بعضا على الفساد فهو الجمع. والرابع السابع التفريق،